غلام إحسان إشلوح غنار لال أون جينيرال تدرتو تحية خاصة لرجال نساء التعليم المغرب كلت يسي يرى المعلم يقرا يسي ونكراكي منتي ملكي يديس بلكي كوضر لكي قريت بيرني انيت جماعتي قنيت الهوادي دبو السعري ما يوتيرن بابا سيريت لي يندر فراحي سكرتيتي يا وين يبريك جنبي وربنا مهلا يا نور السنة بريد راس جبلين هنا وهنح بابا سيريت لي يندر فراحي سكرتيتي يا وين أنا طرشو درسي ديري نتيفة وين إما العدون يردي قلتي فلوين نحكم غيمين ونعبورتي تيني هات نغمت نمست لين هيا هاي ما ياو تيرن وانا كو تيرن اي ما ياو تيرن وانا كو تيرن اي ما ياو تيرن وانا كو تيرن Yeah.